لخاطئين. لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لخاطئين لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم. قال لا تثريب عليكم اليوم. يغفر الله لكم. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. بأهلكم أجمعين. بأهلكم أجمعين. بأهلكم أجمعين. بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. بأهلكم أجمعين. يات بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. بأهلكم أجمعين. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. تفندوني لولا أن تفندون. لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. ألقيه على وجهه فارتد بصيرا. جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. ألقيه على وجهه فارتد بصيرا. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. جاء